مش المالك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك بقينا في زمالك عاش المالك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك شوف كم سنة يمقمقوا في اسطبل دكاترة في الدقة على الطبل وأساتذة في المشي على الحبل هتاخد ايه من ناس عاشوا شوف كم سنة يمقمقوا في اسطبل ماشيين طريق مش باين آخره وببركة الله لو سلك بقينا في زنبالك عاش المالك مات الملك وكله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك ونعادي بعض يا خلق طيب أما بعد معظمنا ناس متلخبطة مش فاهمة بعض والله تفرق لو في نية خل بعض ونعادي بعض يا خلقي طيب أما بعد معظمنا ناس متلخبطة مش فاهمة بعض والله تفرق لو في نية خل بعض دكاترة في الدقة على الطبل وأساتذة في المشي على هتاخد ايه من ناس عاشوا شوف كام سنة يمقمقوا في اسطبل دكاترة في الدقة على الطبل وأساتذة في المشي على الحبل هتاخد ايه من ناس عاشوا شوف كام سنة يمقمقوا في اسطبل ماشيين طريق مش باين آخره وببركة الله لو سلك بقينا في زنبالك عاش المالك كله يلا نفسه يدوس ينط ويمتلك.